الواحد. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحي سيدنا وآله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن عرفنا كيفية الإحرام ومشمولاته، وعرفنا أيضا أن كيفية الطواف والسعي. بقي أن نعرف إذا حرم عليه أشياء، منها حلق الشعر، ومنها تقليم الأظافر، ومنها تربية الرأس، ومنها الطيب، ومنها لبس المخيط. هذه المحظورات الخمسة إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا بالحكم فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. لقوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ولحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولأن هذه أمور يقع فيها الخطأ، وإذا احتاج الإنسان تعمد فعلها أو احتاج إلى فعلها فإنه يفعلها، لكن عليه كفارة. كفارة هذه يخير بين واحد من أمور ثلاثة: إما أن يطعم 6 مساكين في الحرم، كل مسكين 1.5 كيلو، وإما أن يذبح شاة، عجل ولا فيش ولا خروف ولا نعجة، وإما وهذا أيضا تذبح في مكة جزء عن الفقراء، وإما أن يصوم 3 أيام في أي مكان، في مكة، في بلده إلى سافر، في أي محل، في مدينة، في مكان الذي يسافر الليلة وصل، يصوم 3 أيام متفرقات أو متابعات. هذه يسميها أهل العلم كفارة أذى. كفارة أذى في هذه المحظورات الخمسة، احفظوها: قص الشعر، تقليم الأظافر، تربية الرأس، لبس المخيط، أطي. والأصل فيها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام والقبل يتساقط من رأسه، قال: أول يبيك حرام رأسك؟ قال: نعم. قال: احرق وأطعم 6 مساكين أو اذبح شاة أو صل 3 أيام. ولقوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيامه أو صدقة أو نسك. السادس من المحظورات قتل الصيد أو الإشارة أو الإعانة عليه أو الإشارة إليه، كل هذا محرم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لما سمعتم الآن في قراءة الإمام، هذا فيه جزاء، تفصيل فيه جزاء طويل. السابع عقد النكاح عقدا كان أو جماع أو دواعي، كل هذا لا يجوز حال الإحرام، لا من الولي ولا من الزوج ولا من الزوجة. لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني هو لا يتزوج ولا يزوج غيره. وما ورد عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، فقد عارض حديث عند الإمام مسلم أنه تزوجها وهو حلال، وأنها تزوجها بسدس. وهذا أيضا جاء عن ميمونة رضي الله عنها وهي صاحبة القصة وهي أدرى. كذلك أيضا جاء عن رافع بن خديج وهو السفير بينهما الواسطة بينهما بين النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة، وهو أعلم أيضا بالقصة من ابن عباس رضي الله عنه. وابن عباس ذاك صغير وإذا على كل حال هي خالته لكنه صغير رضي الله عنه وأرضاه. فرجح أهل العلم حديث ميمونة لأنها صاحبة القصة، حديث رافع بن خديج لأنه هو السفير بينهما. لكنه لو حصل فالعقد ما يكون صحيح ولا في فدية العقد. إيه؟ الثامن الجماع قبل التحلل الأول، فهذا مفسد للحج، ما يفسد الحج المحظورات إلا الجماع. ففيه إذا كان قبل التحلل الأول يفسد الحج ويستمر فيه ويحج من العام القادم، وفيه بدنة إذا حناقة رجع المقرى. وإن كان بعد التحلل الأول يعني بعد الرمي والحلق أو التقصير هذه شاذ ولا يفسد الحج. التاسع من المحظورات المباشرة دون الفرد، فإذا باشر وأنزل فقيل يجب عليه شاذ كالأول، وقيل عليه يعني أن عليه ناقة بدنة كالأول، وقيل عليه شاذ، ولعل هذا والله أعلم هو الراجح. إذا حصلت مباشرة ولم يحصل إنزال فقيل فيه فدية أذى، يعني يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يكون 3 أيام. هذه أيها الإخوة محظورات الإحرام 9 معلومة بالاستقراء والتتبع على الحاج أن يفقهها ويعيها ويفهمها حتى لا يقع فيها، ويعرف ما يترتب عليه فيها لو وقع. فإذا عرف الحاج المحظورات والواجبات والأركان حصل على علم كثير وأدرك جل المسائل في الحج، لأن دار على هذه الأمور المحظورات الواجبات الأركان. والمحظورات عرضناها الآن 9. أولها احفظوا معي: حلق الشعر، تقليم الأظافر، تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب. هذه 5 فيها فدية أذى. هل تعلمون فدية الأذى ما هي؟ انتبهوا، هي أنه يخير بين واحد من الأمور 3: إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. هذه فدية الأذى. السادس قتل الصيد وفيه جزاوة. السابع عقد الإحرام. الثامن الجماع في الفرد. التاسع المباشرة، هذه 6 محظورات في الإحرام. الواجبات إن شاء الله يأتي الحديث عنها لنا بعد إن شاء الله تعالى، كذلك الأركان. وإن شاء الله المغرب نواصل السير في صلة حج النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا انتهينا إلى نهاية العمرة للطواف والسعي والحلق والتقصير. ثم بعدين عاد إن شاء الله المغرب نبدأ من خروج الناس من مكة إلى منى، وسيرهم إلى عرفات، ورجوعهم إلى مزدلفة، ثم رجوعهم إلى منى، ثم إكمال أعمال الحج. ونسأل الله الإعانة والتوفيق والفتح المبارك المظيم. والآن نأخذ الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا الله جل وعلا للصواب.